ما خلقكم ولا بعثكم صل على سيدنا النبي. الله يا عم الشيخ محمود. الله اكبر. الله يفتح عليك يا ابو الله اكبر. نعم محمود. الله الله الله. لا خلقكم ولا بعثكم إلا تنفس واحدة من الله سميع Thank you. يزيدك يا رب. عم سهم ومسجد. وإذا غشيهم يسطع عليك يا ابو محمد نهلة في الجنة يسطع عليك الكف عامل ازاي عليك يا جهول هكذا القران يا سيدنا والله خلاص Yeah.